السلوك بتتساقط من بين اصابعه. اصمد مرض السلوك تنزل من فمي. هو الفم في الزنوب يوه ده الفم ابو البلاوي كله. هلا ده في حاجة اسمها اللسان ربنا يدخلها ويكسره. شوف النبي بيقول فيه بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب. ان ابن ادم اذا اصبح فان الاعضاء كلها تذكر اللسان وتقول يا لسان اتق الله فينا. الله يا صايم وحد الدايم. ان ابن ادم اذا اصبح فان الاعضاء كلها تذكر اللسان وتقول يا لسان اتق الله فينا. فانما نحن بك. فان استقمت استقمنا. وان اعوجت اعوجت. يقال لما بصمتنا بنزل السلوك من لساني. لما بستنشق بنزل السلوك من انفي. السلوك ايه? انك لا تضع انفك فيما ليس يعنيك. الشيء اللي مالكش فيه ما تتدخلش فيه ولا تقف ما ليس لك به علم. واحد يا مسلم لا اله الا الله. كل ما تغسل عضو كل ربنا ما يطهره من الذنوب والخطايا. طيب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترصد بالنية في الصيام? لا. يعني هل كان كل ليلة يقول اللهم اني نويت الصيام غدا من شهر رمضان ايمانا واحتسابا لوجه الله?